تفسير الآية 80 من سورة النحل، يقول تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أي وأيضا ومن بعض آياته ونعمه التي لا تحصى. الله تعالى وحده لا غير هو الذي هيأ ويسر لكم ووفق عقولكم وهداها لنعمة تستحق الشكر ككل النعم، وقد يغفل عنها ويستقلها كثيرون، وهي هندسة البيوت وبناؤها لتكون لكم أيها الناس سكينة وطمأنينة وأمنا ونفعا بكل أشكال حياتكم ومتعها الحلال داخلها. فما أعظمها نعمة أن تبيتوا آمنين متمتعين لا خائفين أو مشردين أو مهجرين أو مطاردين أو نحو ذلك. قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. أي وكذلك من بعض آياته ونعمه التي لا تحصى، خلق لكم الأنعام جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على الإبل والبقر والغنم، وسخرها لكم ومكنكم منها لتجعلوا من جلودها بيوتا تستخفونها، أي تجدونها خفيفة الحمل يخف عليكم حملها ونقلها يوم ظعنكم، أي يوم سفركم من مكان لآخر، ويخف عليكم نصبها بأيسر الطرق وقت إقامتكم لترتاحوا بداخلها بعد السفر، كالخيام ونحوها من البيوت المتنقلة لتقيموا فيها لفترة مؤقتة حتى تعودوا لمساكنكم الدائمة الثابتة. قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أي وكذلك من بعض آياته ونعمه التي لا تحصى، جعل لكم ويسر أن تجعلوا لأنفسكم من صوفها ووبرها وشعرها أثاثا من مفروشات وملبوسات وزينات وسجاد ونحو ذلك، كما تجعل لكم منها متاعا أي منتفعا تنتفعون به بالبيع والشراء والتجارة وما شابه هذا، وكل ذلك بالجملة يكون لكم من ربكم الكريم الرحيم المنعم متاعا تتمتعون وتسعدون وتنتفعون به إلى حين، أي حتى وقت انتهاء آجالكم أو آجال هذا الأثاث والمتاع باستهلاكه وهلاكه أو انتهاء الحياة الدنيا كلها ومجيء الآخرة.